الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فيكن منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذي، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله عزيز حكيم. في الدرس الفائت، أسبوع الفائت، تكلمت عن معنى قوله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وبينت أن معنى من في قوله ومن اتبعك من المؤمنين معناها منصوبة على أنها مفعول مع الكاف في قوله حسبك، كأنه يقول حسبك الله وحسب أتباعك المؤمنين، يعني الله يكفيك ويكفي أتباعك المؤمنين، يعني أنت في حاجة إلى تأييد الله ونصره وعونه، وهو ممدك بالعون والتأييد والنصر، وهو كذلك ممد أتباعك من المؤمنين بالعون والتأييد والنصر، يعني إلى يوم القيامة. يعني هذا وإن كان الخطاب موجه لرسول الله في قوله يا أيها النبي، لكن كل أمثلة هذه الخطابات يدخل فيها النبي عليه السلام دخولا أوليا ثم تلحقه الأمة إلى يوم القيامة، المؤمنون وأتباعه إلى يوم القيامة، مثل ما قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني إلى يوم القيامة. كل من نهج منهج النبي محمد وأتباع النبي محمد وأصحاب النبي محمد إلى يوم القيامة فهم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، وهم داخلون في حوزة هذه الآية المباركة: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله يكفيك ويكفي كل مؤمن، فيدفع عنك وعنهم كل شر ويجلب لكم كل خير، فلا تخشى ضرا ما دمت في عناية الله ورعايته، كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نام، فالمخاوف كلهن أمان. أشرت إلى اختلاف النحاة البصريين والكوفيين. الكوفيين على الكلام اللي أنا قلت ذا، على أن من منصوبة، هي منصوبة في المعنى وإن كانت مجرورة في اللفظ عطفا، يعني هي لها وجهين: الوجه اللفظي لأن كلمة حسب مضافة إلى الكاف حسبك، فالكاف إذن في موضع جر بالإضافة، لكنها في موضع نصب على المعنى، لأن معناها يكفيك الله، يكفيك الله، والكاف لو قلت أنا يكفيك الله فالكاف منصوبة في موضع نصب، فالكاف في موضع نصب، إذا قلت يكفيك بالفعل المضارع ما قلت حسب، لأن حسب ما هو فعل، فيضاف إلى ما بعد، الفعل لا يضاف، الفعل من طبيعته لا يضاف، لا يضاف له شيء، لا يضاف إلى شيء ولا يضاف له شيء، الفعل، ولكن الاسم أو اسم الفعل يضاف له، فمثل هنا حسبك الكاف في مو يعني لفظها لفظ الجر على الإضافة، ولكن معناها النصب، معناها كما قال ابن جرير في تفسيره على أنها معطوفة معا على المعنى، على المعنى في كأن لأنه قال يؤيدك الله أو يؤيدك الله ويؤيد أتباعك من المؤمنين. لكن البصريين قالوا لا، هذه مرفوعة، قلنا لهم أخطأتم في شريعة الله، أنتم تريدون تكحلوها من جهة اللغة أعميتوها من جهة الشريعة، واللغة اللغة القرآن جاء بأعظم وأفصح لغات العرب على الإطلاق، ما في واحد من أهل مكة أهل الفصاحة والبيان والبلاغة أساطين اللغة ما في واحد منهم انتجت حرفا واحدا من كتاب الله. يعني جلس النبي بينهم 23 سنة، منهم 10 سنوات قبل الهجرة و8 بعد الهجرة قبل أن يسلم أهل مكة، من تجد واحد من أهل مكة القرآن؟ ما في واحد من أهل مكة من أعدائه الفصحاء البلغاء أساطين البلاغة اللي يجعلون للكلمة وزنا لا تعرفه العرب قبلهم ولا بعدهم إرهاصا لاستقبال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إرهاصا له. فقبل مبعث النبي بمدة بدت أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز هي للتجارات، ولكن لتجارة الكلام لا، تجارة الكلام فيها لا تقل عن تجارة المواد، عن التجارات المعروفة الحسية. فكان يأتي أساطين الشعراء والفصحاء من الناثرين والناظمين وينصب كرسي في عكاظ وكرسي في مجنة وكرسي في ذي المجاز، يجلس عليه حاكم من حكام العرب كالنابغة الذبياني أو النابغة الجعدي أو فلان أو فلان، عشان تلقى القصائد بين أيديهم فيقومها، يقول يا قصيدتك كذا وقصيدتك كذا، والقصيدة إذا ارتفعت علقوها على أستار الكعب كالمعلقات السبع اللي علقت على أستار الكعب. هؤلاء الفصحاء البلغاء ما في واحد منهم في ساعة، يعني لما جاء عدو الله الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد في أول الدهر في أول الزمن، يا محمد فرقت بين الرجل وولده، بين الابن وأبي، بين الأب وولده، وبين الزوجة وزوجها، وبين كذا وبين كذا، فرقت القبيلة، إن كان اللي بك جني جئنا لك بالطب نعالجك، وإن كنت محتاج للمال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الملك نصبناك ملكا عليه، اللي تريده إحنا نعطيك إياه، بس اترك الدعوة اللي أنت تدعوها دي، اترك الدعوة والدين اللي أنت جايبه واللي تبيه منا، تبي ملك ملكناك، تبي زواج زوجناك، تبي مال جمعنا لك حتى تصير أغنى رجل في العرب، إحنا حاضرين لكل اللي تريد. فلما انتهى من كلامي قال انتهيت يا عام؟ النبي يقول انتهيت يا عام، على عادة أدب العرب في تكريم الكبير في السن حتى ولو كان كافر، انتهيت يا عام؟ قال انتهيت يا ابن أخي. قال بسم الله، وبدأ يقرأ النبي محمد حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وشد الريح وهو أمي في قوم الأميين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندما وصل حبيب الله ورسوله في تلاوته ودك مجدوه كأن شد بحبال كهربائية إلى جدار لا يستطيع الحراك, فلما وصل النبي القناش وضع يده ما قدر من حلاوة الكلام ما يقدر يروح من كحلاوة ما يسمع, ومن أكثر عباد الله من إن مسك ما صار يتحرك, لكنه بأي طريق يسكت هذا الصوت الكريم وضع يده على فم النبي وقال ناشدتك الرحم أن تكف, ناشدتك الرحم أن تكف, ينشد بالرحم علشان يسكت. فانطلق من عنده عندما سكت النبي وذهب إلى قومه قال يا قوم والله إني أعرف السحر والله ما هو بسحر, وإني أعرف الشعر والله ما هو بشاعر, والله ما هو بكاهن, وإن كلامه يعلو ولا يعلى عليه, وإن كلامه ليس من كلام البشر, فسارعوا إلى الإيمان به. هذا يقول لهم, فقالوا كصبأت كفرت, إحنا مرسلينك تصير داعي لنا تروح تصير داعي علينا. ثم بدوا يلحن عليه, قال طيب اتركوني أنظر. لما ضيقوا عليه الخناق وسبقت شقوته قال دعوني أنظر, فأخذ يفكر يفكر يقول ربنا لما ذكر في سورة المدثر قصته ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يريد أن يطمع أن يزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فيقول الرب سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة سبقت شقوته. فيقر بأن هذا منه. وقلت لكم على قصة أبو جهل وأبو سفيان ابن حرب والأخرس بن شريف عندما تسللوا بالليل وسمعوا أن النبي يقرأ القرآن على صبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزوم بالليل فراحوا ما راحوا متعمدين كل واحد مع الثاني, لا كل واحد ذهب متسللا لواذا لحاله, وأخذ يضع أذنه على الجدار لعله يسمع قراءة النبي محمد في داخل الحجرة دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وإذا أبو سفيان جاي بعد أبو جهل وإذا الأخنس بن الشريف فتعاتبوا وتلاوموا ليش تجي هذا يقول لهذا ليش تجي وهذا يقول لهذا ليش تجي, لأن لو رآهم أهل مكة صناديق قريش وكبار أعيانها لو رآهم أهل مكة يستمعون لسارعوا إلى الإيمان برسول الله لسارعوا إلى الإيمان برسول الله, فهم خايفين إن الناس يشوفوهم يدخلوا في دين محمد, فبدأوا يتعاتبون ويتعاهدون ويتعاقدون ألا يرجعوا إلى هذا المقام أبدا مرة أخرى. لكن حلاوة ما سمعوا جذبت قلوبهم, فرح كل واحد منهم منطلق وقلبه متحسر على ما فاته من سماع القرآن, وينتظر حتى إذا غابت الشمس في اليوم الثاني ويأتي متسلل يحسب أن الجماعة صدقوه في العهد ولهم رجعين, فراح لحاله وإذا كل واحد منهم متسلل يسمع من النبي الثاني والثالث, فلما اجتمعوا تعاتبوا وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يرجعوا بعدها فانصرفوا, وفي كل واحد قلب كل واحد حسرة على ما فاته من سماع القرآن وفي نفسه أنه إذا كان الليلة القادمة سأحضر, وحضر كل واحد متسلل لا يريد أن يراه أحد. فلما اجتمعوا تعاتبوا ولا مانع قال خلاص ما عاد ينفع العهد ولا الميثاق بيننا, أحسن شيء قل لي يا أبو سفيان يقول لأبو جهل قل لي يا أبا الحكم وش رأيك فيما سمعت من محمد. فقال له أبو جهل ما رأيك أنت يا أبا سفيان فيما سمعت من محمد. كل واحد يلحي على الثاني حتى قال أبو جهل لعنه الله كنا وبني هاشم يعني بني مخزوم جماعته وبني هاشم كفر سيرها أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج سقوا الحجيج فسقينا الحجيج عمل يعني كل باب من أبواب المبرات اللي يرتفع بها الناس سلكوها وسلكناها وصرنا كفرسي رهان، حتى إذا تجاتينا الركب يعني صرنا على مستوى واحد، ظهر منهم رجل يقول إنه رسول الله، فهل نستطيع نحن بني مخزوم أن نقول عندنا رسول الله؟ يعني ما نستطيع نقول اللي قاله محمد. فبين عدو الله السبب اللي خلاه يحارب رسول الله، وهو حقده على أن الله بعث النبي من بني هاشم ولم يبعث من بني مخزوم. وربنا يقول للنبي محمد ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما في واحد في طول 23 سنة عاشها النبي بينهم ادعى إني في القرآن كلمة واحدة على خلاف قواعد اللغة. هم فصحاء اللغة، لو قطعت لسان الواحد منهم على أن ينطق بكلمة على خلاف قواعد اللغة لا يستطيع. جبل عليها وفطر عليها وامتلأت بلسان ما يستطيع ينطق بغيرها. ولما صار بين الكسائي وبين ورفيقه نزاع في قوله كنت أحسب أن العقرب أشد لذعة من الزنبور فإذا هو أو هي إياها، فقال وقال العرب ترفع ذلك وتنصبه، قال لا العرب لا ترفع ذلك، العرب ما فيها لا النص. وتنازعوا وجابوا واحد عشان يحكم لهم، لو قطعوا لسانه عشان يخطئ في اللغة ما يستطيع الخطأ في اللغة قبل ما تفسد اللغات. لأن بعد ما جاءت العبيد والموالي من أطراف بلاد العجم ومن كل بلاد الدنيا وصاروا يخدمون الناس في مكة وفي المدينة بعد فتح بعد الإسلام، اختلت اللغة. حتى قالت بنت أبي الأسود الدولي وكانت أمها عجمية، قالت يا أبتي ما أجمل السماء قال بناؤها أو شيء من هذا القبيل. قالت أنا ما أسألك عن يعني كأنها أنا تقول له أنا متعجبة، أنا ما أسألك عن إعراب الكلمة، ما كان وضعوا قواعد الإعراب، وكانت القصة هذه هي السبب في وضع قواعد اللغة. القصة كانت السبب في قواعد اللغة. قال لي تريدين التعجب؟ ما أجمل السماء لكن المفروض تقولي ما أجمل السماء، كيقول ما أجمل السماء. إذا كنت تريد الإخبار تقولي ما أجمل السماء، تريد الرفع تريد التعجب تقولي ما أجمل السماء. هذه اللغة العربية. وراح لعلي بن أبي طالب وقال له هذا اللي صار، وقال له الكلام كذا الكلمة كذا والكلمة كذا، وامحو يا أبا الأسود. فوضع يضع قواعد من كلام العرب، يضع قواعد اللغة، هو أول من وضع قواعد اللغة بإشارة من علي هو أبو الأسود الدولي كما قلت بسبب هذه القصة. فلما صارت العجمة تغير الناس، لكن هذا بعد الرسول بسنوات طوال، بأكثر من 40 سنة، بأكثر من 40 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة، 40 سنة من الهجرة. لذلك لم تكن لا يستطيع أحد. وأنا قلت لك لما قال عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب يا مسيلمة محمد جاءه قرآن، أنت ما نزل عليه قرآن يا مسيلمة؟ قال نعم نزل عليه قرآن. قال وش القرآن اللي نزل عليه؟ قال اسمع يا ضفدعين نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض وقريش نصها ولكن قريشا قوما يجهلون. فضحك عمرو بن العاص وكان صديقا له وقال والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. ولما استد بعض العرب خصوصا في جبل شمر اللي هو أجا وسلمة اللي هم قبائل طي اللي هي من شمر، لما ارتدوا في عهد أبي بكر لما ارتدوا ومنعوا الزكاة، جاهم عدي بن حاتم الطائي بعد ما أسلم، وقال لهم يا قوم هذا كلام تسمعون كلام تكونون أول يعني بهالوصف ده ترتدون عن محمد. لا الكلام على مسيلمة لما مسيلمة ظهر بعد وارتد على جماعته، وجاهم سمامة ابن أسال اليمامي الحنفي رضي الله عنه، قال لهم يا قوم أين عقولكم؟ هذا الذي يدعي أنه نزل عليه يا ضفدعين نجي كم تنكي، هذا الكلام يخرج من إله الإله يقول يا ضفدع يا ضفدع إني كم تلقين؟ أين هذا من قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنا قلت أكثر من مرة كل قطاع من كتاب الله مثل قطاع الجسم، لو عملوا تشريع لكل جزئية من جزئيات جسمي أو جسمك وجدوا في كل جزئية آية كبرى لله عز وجل تشهد أنه لا إله إلا الله. يعني القطعة الصغيرة اللي في آخر الرأس هذه يسموه فيها المخيخ، يقولوا ما هي ملايين بلايين البلايين من الأدوات اللي سماها في عصرنا بالكمبيوتر أو التسجيل اللي تعطي إيش أجهزة تعطي إشارات، هذه للعين، هذه للرمش، هذه للحاجب، كل جزء مخصصة، كل إيش كل عام كل واحد منها مخصص بوظيفة، هذا يخصص لك وظيفة البول، يعطيك إشارة خفيفة إن كنت تبي تصبر لك 10 أو 12 أو ربع ساعة حتى تجي البول السديد، وهذا يعطيك الإشارة السريعة بأن خلاص الوقت جاء عجل بروحك روح الحمام، وهذا يعطيك إشارة عشان تتكلم، وهذا يعطيك إشارة عشان تسكت، وهذا أشياء عشان صوتك في كذا، آيات بينات لله. وقلت أكثر من مرة العين هل عبارة عن سنتي بسنتي أو 2 سنتي ب2 سنتي، تخصص فيها الآن مجموعات الأطباء، هذا للحدقة، هذا للجف، هذا للعدسة، هذا للشبكية، هذا لكذا، هذا لك آيات، وكل واحد منهم كل دراساته في الجامعات عشان جزئية من جزئيات العين. والله دبرها بإشارات من عندي، جعلها مخزن فيها الجزء الصغير يجمع بلايين البلايين. وكان الناس الأول إذا قلنا لهم الكلام ده ما يصدقونه، والآن بدوا يكتشفون ذلك عيانا بيانا، حتى سمعت أن كمبيوتر الآن يجمع كذا بليون كلمة يتكلم في دقيقة واحدة، وصاروا ينشرون الآن ويتباهون بذلك. ولو دروا ما جاء عن علماء الإسلام في آيات الله البينات لعلموا أن دين الله هو الذي ينبغي أن يعض أن يكون كل حياتهم وهمتهم وبحثهم وسعيهم في تحقيق دين الله في قلوبهم، كان ينبغي أن يكون ذلك، أن هذا هي السعادة أو الشقاوة، إما للجنة ولا النار، تتبع هذا الدين تسعد وتفلح الدنيا والآخرة، تنحرف على الدين تشقى. فإذا جاءك واحد مثلا من علماء البصرة نحوي بعد حوالي 150 سنة من أول الإسلام ما جاء، ثم يبدأ يتكلم ويقول هذه في قوله حسبك الله معناها حسبك الله وأتباعك من المؤمن يكفونك، المؤمن يكفون، هم يكسروا نفسهم يوم حنين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. إنما ينبغي لكل مؤمن من رسول الله وهو أعلاهم إلى حبيبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى حبيبه عمر الخطاب إليهم جميعا أن يكون ثقتهم في الله واعتماده على يوم انتهت غزوة أحد وحصل فيها الفشل اللي حصل والجراحة اللي تمت ونجى الله نبيه والذين معه وكتب الشهادة لمن كتبها من الشهداء من 70 شهيدا من الشهداء اللي استشهد يوم أحد، وبعد انتهاء المعركة أمر النبي بملاحقة المشركين. الحين كان هم المحاربين هم المنتصرين في الأول هم المنتصرين، لكن بعد ما اختلف المسلمون بعضه على الغنائم انهزم المسلمون الأول المسلمون انتصروا. ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم الأرض وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، فاتجهوا إلى حمراء الأسد وعسكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد أمر ألا يخرج من المدينة أحد للقتال إلا من كان معه في أحد، يعني جعل حصر الخروج لملاحقة الكفار جهة مكة، وكان تدبير من الله على أساس إن المشركين لا يتحسفون ويرجعون يستأصلون المدينة مرة أخرى، لأنهم لو لم يأتيهم خبر خروج النبي خلفهم وفعلا جلسوا في الصفرة متربصين ليرجعوا إلى القضاء على النبي وعلى أصحابه مرة أخرى، حتى جاءهم معبد بن أبي معبد الخزاعي وكان مر على النبي في حمراء الأسد وقال يا محمد، وكان معبد كافر، ولكن كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء للنبي سن في حمراء الأسد وقال والله أهمنا ما أصابك أصابنا وكذا وكذا، ولكن ما تأمرني قال خذل عنا أعداء الله. وجلس المسلم عدد قليل اللي في حمراء الأسد على بعد كذا ميل من المدينة. فقام معبد بن أبي معبد خلع ثيابه كعادة أهل الجاهلية، تجرد كما ولدته أم، لأنهم يسمونه في الجاهلية النذير العريان، والنبي يقول للمؤمنين أنا النذير العريان، يعني أنا اللي أخلصت لكم النصح وذكرت لكم كل ما ينفع. الرائد لا يكذب أهله، وأنا قد صدق محصت لكم النصح محصت لكم النصح. فقال لما وصل عبعبد وعريان وقريش مجتمعين للرجوع، تحسفون ليش احنا نخلي محمد بعد ما هزمناهم هالهزيمة نخليهم أحياء، خلينا نرجع الأمن نستأصل شفتهم مرة واحدة. فلما أقبل عليهم معبد ابن أبي معبد الخزاعي قال له أبو سفيان ما وراءك يا معبد؟ قال الموت الأحمر، تركت محمدا والذين معه يتلمضون عليكم تلمض الوحوش، يريدون أن يستأصلوا شفوهم لاحقوكم. قال له الحق يا معبد، لك كذا وكذا من الهدايا عندنا إذا خذلت محمدا عنا. لا كان قبلها جاء أحد الرجال المشاهير أظن عتبة بن مسعود، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما وراءك؟ قال وراي المشرك يعني كفار مكة متجمعين تجمع متألمين انهم تركوكم احيا يبي يرجعون لكم الان لاستئصال شافتكم. فلما سمع المسلمون ذلك قال كلهم حسبنا الله ونعم الوكيل، واطمأنت قلوبهم بتأييد الله ونصر الله. شوف الفرق بين المعسكرين، معسكر النبي عندما جاءه المخذل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعسكر المشركين عندما جاءه المخذل انخلعت قلوبهم وطاروا إلى مكة هاربين أن يلحقهم رسول الله. ويذكر الله ذلك في قوله تبارك وتعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القارح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود، ما هو عتبة، نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس إن الناس يعني كفار مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه آيات واضحات صريحات تبين أن الله هو حسب النبي وحسب المؤمنين. فقوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني الله يكفيك ويكفي. لكن قال بعض النحاة البصرة لا يجوز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، وما دام الجار لم يعد هنا مرض، يعني لو قال حسبك الله وحسب أتباعك لكان الله. قلنا لهم أنتم تفهموا في العقيدة، لو كنت تفهموا في العقيدة ما قلت هذا، أن الشرك بالله. الرجل لما قال للنبي ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندان، قل ما شاء الله تمشيت. وقد ذكرت مرارا أن هناك أمور تضاف إلى الله وحده ولا يجوز العطف فيها على الله بالواو، وهناك أمور يجوز العطف بالواو على الله. فإذا كانت الأمور هذه تنسب للإنسان حقيقة ولله حقيقة فيجوز العطف بالواو، وإذا كانت لا تنسب حقيقة إلا إلى الله وحده لا يجوز العطف بالواو، وإنما يقول ثم. وضرب الله لذلك مثلا في سورة التوبة، يقول ولو أنهم رضوا، يعني على المنافقين، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الله يؤتي والنبي يعطي وأنت تعطي أي واحد يعطي، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الإيتاء يكون من الله ويكون من العبد، أفيها كلام؟ ففي باب العبودية هذه أضاف بعطب الواو، والباب اللي ما يجوز العطب الواو ما ذكر، وإن ذكر يقول ثم، وإن ذكر يقول ثم. ذاك النبي لما قال الرجل ما شاء الله وما شئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، بالعب العطف بثم. وهنا بينها في الآية، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسول وقالوا حسبنا الله، ما في غيره، ما في مؤيد إلا هو، ولا ناصر إلا هو، ولا يدفع الشر أحدنا أحدا سواه، ولا يجيبنا الخير إلا هو رب السماوات والأرض، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. في باب الرغبة قال إنا إلى الله راغبون، يعني رغبتنا إلى الله وحده. فالرغبة لا تكون إلا لله، والرهبة لا تكون إلا لله، لخوف السر، خوف السر لا يكون إلا من الله وحده، والرهبة لا تكون، والقنوت لا يكون إلا لله. وأي فرد من أفراد العبادة لا يجوز أن تتوجه بها إلا إلى الله وحده. فكل ألوان العبادة حرام أن يشرك الله عز وجل فيها، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك به معه غيره رده وشركه فإنه غني عنه وعن شركه. فقول نحاة البصرة إن من هنا في مرء خطأ فاحش، وقوله تبارك وتعالى بعد طبعا ما بين أنه نصيره، بعد ما بين أنه نصيره ونصير عباد الله المؤمنين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، دعاه إلى تحريض المسلمين على القتال. وأنا قلت لك علشان يبين أن ألا يعني ينبغي للإنسان أن يبذل السبب ويكون اعتماده على الله وحده. تبذل السبب، مثل ما قال عمر لما يلاقي واحد قاعد في المدينة ما يشتغل، يقول له يضربه بالدرة ويقول له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والعرب يقول علي أن أسعى وليس على إدراك النجاح. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويبذل السبب، ما يقول أنا أتوكل على الله وخليه يجيب لي رزقي ويقعد في البيت علشان يجي له رزقه. هذا ما يصير، هذا ما يتأتى. الله جعل فطرة والسنة سنته أنه ما يكلف الإنسان، ما يكلف النفس إلا ما أتى، ولا يكلف النفس إلا ما تطيقه، كما قال لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى سيجعل الله بعد عسر يسر. فعلى الإنسان أن يبذل السبب ويعتمد على الله وحده، ما يروح يعتمد يقول لا أنا أعتمد. هذا متواكل، ما هو متوكل، هذا متواكل، متخاذل، متكاسل، ما هو متوكل على الله. لو توكل على الله لبذل السبب مع اعتماده على الله وحده، يبذل السبب ويعتمد على الله وحده. فعلى الإنسان أن لذلك بعدها مباشرة قال، وأنا أكثر من مثل في قوله تبارك وتعالى ذلك لما أمر المسلمين قال إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اسمعوا شو يقول لهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني يهلكهم بدونكم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض عشان تعودوا الدرجات العلى في جنات النعيم وتعودوا أجر المجاهدين. لو كان كل الناس يبعدوا ما يصير فيه مجاهد ولا بين محل المخلص من المنافق. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليمحص لا يستوي القاعدون من المنغر ودار المجاهدون في سبيل الله. هذه طبعا. فهنا بعدها حرض الأمر النبي بأن يحرض المؤمنين، قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وبينت أنا في آخر الدرس الفائت إن معنى حرض التحريض الحض، التحضيض، الحض والحث والإحماء والتبشير، التبشير. وبين ذلك رسول الله، جاء في صحيح مسلم كما قلت في آخر الدرس الفائت في صحيح مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما جاء المشركون ودار المشركون قال يقول له أصحابه قوموا إلى جنة، هذا من الحض، هذا من الحض على القتال، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقال عمير بن الحمام رضي الله عنه يا نبي الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن. فقال النبي يا عمير ما حملك على أن تقول بخن بخن على قولك هذا؟ قال والله يا نبي الله إلا رجاءت أن أكون من أهل الجنة. قال أنت من أهل الجنة، بشره بالجنة. فانطلق مسرورا مستبشرا، وعنده جعبة اللي هو يسمونه قرن، به بعض التمر اللي به بعض أدوات الحرب، به بعض التمر، فبدأ يطلع التمرات حطها في كفه وبدأ يأكل منها، كل واحدة ثنتين، وبعدين قال عجيب، أنا بعيش حتى أكل كل هالتمرات، هذه تصير حياة طويلة، إذا عشت حتى أكل التمر كله هذه حياة طويلة. فرمى بالتمرات التي في يده وقاتل حتى استشهد وصار من شهداء بدر رضي الله عنه. وأنا قلت لك هذا طبعا من الشهداء لأنه قاتل وقتل. وقلت لك على الطفل الغلام الصغير حارثة اللي كان جاء واقف في النظارة بعيد ما هو في وسط المعركة يتفرج يشوف الحرب وش تبي تصير وش تبي تصير، فجاء له سهم غرب، يعني جاء طايش سهم طايش وجاء وقتله. ولما جاءت النبي المدينة جاءته أم حارثة وقالت يا نبي الله حارثة ابني قتل يومك يوم بعد، هل هو بلغني عنه هو في الجنة ولا في النار؟ إن كان في النار بكيت وأبكيت، وإن كان في الجنة صبرت واحتسنت. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا أصاب الفردوس الأعلى، تراه ما قاتل ولا حمل سيف بس شهد مع المسلمين، فما بالك بالشهداء أنفسه، فما بالك بشهداء بدر أنفسه. ويجيك أعداء الإنسانية أعداء أخوان القرود والخنازير ويطعنون على أهل بدر ولا يخلون إلا واحد أو اثنين اللي يسلم من أسلتي يطعنون على بدر. والنبي لما حاطب ابن أبي التعة خم خيانة سمى خيانة عظمى في عرفنا هذا، لما كتب النبي نهى أن يخبر أهل مكة بأن النبي يريد فتح مكة سنة 8 من الهجرة قبل رمضان، ويرسل حاطب ابن أبي التعة رسالة مع جارية ويقول لها روحي الحقي أهل مكة بالرسالة هذه وخفيها تماما تراك أخاف أنك تتضحين، ويخبر الوحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويروح لها علي والمقداد والجبير ويلحقوها في رودة خاخ كما أخبره النبي وقال في رودة خاخ جارية في رودة خاخ، ويصل إليها علي والذين معه قالوا في الرودة اللي قال النبي عليه، النبي قال بان سفات ما هي قريبة ألحقوها. ولما لحقوها وهي بالطريق قالوا لها طلع الرسالة، قالت ما معي رسالة، قال معك رسالة اللي أخبرنا لا يكذب أخبرنا الصادق المصدوق، معك رسالة علمنا بها اعطينا اياه. تراك اذا ما اعطيتينا الرسالة ترى انا بنفتش، ترى حتى فرجك نبي نفتش عشان يقطعون عليها خط، هم مفتشين فرجها لكن عشان يقطعون عليها خط الرجاء. فهي في الحال طلعته انعكاس وقالت هذا الرسالة، وفيها من حاطب ابن ابي بلتع الى اهل الى اهل بلتع. فلما جاء الخبر وقال عمر دعني يا نبي الله اضرب عنقه فقد نافق، هذه في العرف تسمى الخيانة العظمى، دي في عرفنا العرف هذا الخيب اللي احنا فيه الحياة كان يسمونها خيانة عظمى دي، لكن ما يقدرون الامور ويقدرون الاشياء ويقدرون مواقف الرجال. والكريم اذا حصلت منه زلة، الكريم اذا حصلت منه زلة ما ينبغي ان يلاحق الكريم، يعني عثرات الكرام ينبغي أن تقال كما جاء في أثر أقلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صح الخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق، أضرب عنقه فقد نافق، قال مهلا يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقلت لك إن جاء جبريل مرة للنبي محمد فقال يا نبي يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا يعني أفضل أهل بدر أفضل المسلمين. قال وكذلك في السماوات نعد من شهد بدرا من الملائكة أرفع الملائكة درجة. اللي حضروا هم ما جاءوا بعد بس لتشجيع المؤمنين ولتثبيت قلوبهم، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا، هم يثبتوا الله يثبت يلقي في قلوب الذين كفروا ويثبت الذين آمنوا. طبعا هذا هو. فلما يقول حرض المؤمنين على القتال هذا هو القصد، رفع درجات المجاهدين. طبعا كما قلت كثيرا علق عصاك المؤدب الرجل الطيب العظيم، يعني ما هو طيب ومهبول، لا طيب وعظيم، يعلق عصاه حيث يراها أهل عياله، لا يكون لين فيعصر ولا يابس فيكسر. ينبغي للرجل أن يكون حكيما مع زوجته وحكيما مع أطفاله، وحكيما مع أبنائه الكبار والصغار، وحكيما مع جيرانه، وحكيما مع الناس كله. ينبغي له أن يكون كذلك، فلا يلين في موضع الشد ولا يشتد في موضع اللين. ومثل ما قال معاوية: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، لأنهم إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت. فأنت إذا علقت العصا عرف عيالك إنك معك عصا، ما عاد يخلفون أمرك خايفين من العصا، ما ضربوا بها ولا ذاقوا مرارتها ولا ذاقوا حرارتها. لكن إذا عرفوا أن وراهم مؤدب يخافوا. وقلت لك لما قال ربنا تبارك وتعالى في النسوان: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الأول وعظها، لا تسفها ولا تأذيها، عظها بالتي هي أحسن. فعظوهن، فإن ما نفع الوعظ اهجروهن في المضاجع، اعطيها ظهرك وانت نايم، لا تكلمها واعطيها ظهرك. إن ما نفع فيها اعطاء ظهرك فاضربوهن. والموضوع هو مقصود الضرب امسك عصاك ورمي، لا، المقصود هي تعلم ان الله اذن لك في ضربها، هي تقرأ القرآن وتعلم ان الله اذن لك في ضربها. حتى لو مدت يدك عليها تهوبها او تقوبها مر من بعيد لبعيد كده، فبتعلم ان لك الحق شرعا، لان الله قال واضربوهن. ولما اذن النبي في الضرب جاء نساء كثيرات يشتكين أن رجالهم بدوا يضربونهم، فقال: وما أولئك بخيارهم. اللي يضرب مرته ما هو من خيار المسلمين، اللي يضرب مرته ما هو من خيار المسلمين. ولا ينبغي للرجل أن يمد يده على الزوجة ليضربها إلا إذا كان بطريقة في غاية الحلو والعطف، بس يعلمها إن هذا من حق عليه. لكن إذا عجزت عنها، ما هي ضربة لازم، ما هي ضربة لازم، ولكن إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. يا الله، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. هي يغنيها الله وانت يغنيك الله. إذا اعتمدت على الله واعتمدت هي على الله، ما يضيعكم الله، لا يضيعك ولا يضيعها، يجيب لها خير ويجيب لك خير. لكن الضرب والأذى هذا ما هو من طبيعة المسلمين ولا من طبيعة أهل الخير. فعندما يقول الله حرض المعتدين، ما هو عشان سفك دماء الكفار، ولا حبا في أذية الكفار، ولا حبا في سفك دماء الكفار، ولكن ليعلموا أن وراء الحوض رجالا يدفعون عنه بالسلاح، كما قال الشاعر: ومن لم يزعن حوضه بسلاحه يهدد. وإن المسلمين فيهم قوة وعندهم استعداد للقتال، حافظوا على المسلمين. وما هو طبعا لأن ترانا بولينا من كل ناحية الآن، من قريب حوالي 40 أو 50 سنة بدأ بعد الاستعمار ما أطبق على أكثر بلاد العرب والمسلمين، إلا البلاد هذه نجاها الله منه، إلا البلاد هذه نجاها الله من الاستعمار من فضل الله عز وجل عليها، صيانة لدينه، صيانة لدينه. لكن أكثر بلاد المسلمين اللي يسمونها استعمار، وهي استخراب واستهلاك، استخراب. فلما احتلها هؤلاء المشركون بدوا يدخلون على المسلمين أمور، يختارون عالم من العلماء المسمعون المطيعين الكبار، أو وظيفته كبيرة، وما يسوي قرش عند الله عز وجل، ما يسوي ولا بعوضة. ما أنا قلت لك النبي لما مر عليه صراقة بن جعيل بن صراقة، هو فقير مسكين ما عنده شيء، قال للصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب ألا يخطب، وإن قال ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع. سكت النبي. ثم مر رجل من أغنياء المسلمين كبير عند الناس، عنده مال وعنده جاه، قال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري به إن خطب أن يخطب، يعني لو طلب بنت ناس يعطونه إياه، إن خطب وإن قال أن يستمع، وإن شفع لا يشفع. قال النبي: هذا، يعني جعيل، خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني لو كانت الأرض تمتلئ تغرس رجاجيل مثل هالغني، ما يزنون وزن جعيل بن صراقة الفقير اللي ما شفته شيء، لأنه عبد لله. موازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإسلام ما جاء، فبدوا الآن يغمزون للعلماء الكبار من حوالي، ما هو قريب قديم، ما هو من قريب، من أكثر من 40 أو 50 أو 60 سنة. يعني الاستعمار الإنجليزي مثلا دخل مصر سنة 1882 بالتاريخ النصراني، وحاولوا جهدهم 18 سنة لإلغاء الأحكام الشرعية في مصر، ودربوا ناس من بنات الأغنياء على الفساد في الأرض، على الفساد في الأرض، طرق جهنمية للقضاء على الإسلام. وعجزوا أن يصيبوا من المسلمين في 18 سنة أي هدف. سنة 1900 بالتاريخ النصراني كانت المرأة في القاهرة لا تخرج إلا وهي محتجبة. سنة 1900 عندها 98 سنة الآن، لا تخرج إلى الشارع إلا وهي محتجبة تماما، ويلتها محتجبة وبس، بل تجر ذيلا وراءها حوالي الذراع مخافة أن يرى قدمها وهي تمشي. سنة 1900 وجابوا بنت فلان، بنت ملك بنت حفن ناصب من جماعتهم، وعلموها بعض الشعر، وبدت تدعو إلى التبرج والسفور، وتقول للمرأة في خبيثة، تقول للمرأة المصيحة عامة: سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبل. تسبل الإزار وراها المرأة. وجاء في سنن أبي داود إن النبي يعني أذن في الإزار بس لا يزيد عن ذراع، علشان ما يؤذي الناس، لأنه إذا كان طويل الذراع الذيل طويل يجرجر المرأة ويصير الغبار ويزعج الناس المارين، ويمكن واحد يطع على ذيلها. كان هذا موجود، وكان موجود في هذه البلاد إلى وقت ما هو طويل، وبعدين بدأ ينقطع ويختفي. هالذيل هذا ده كان الأول موجود وبدأ يختفي. فتقول لها: سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المثبل. ذهب الأئمة فيه بين محرم وهي كذابة. الأئمة ما اختلفوا في أنه حرام وحلال، اختلفوا في أنه إذا زاد عن الذراع يصير حرام، اختلفوا في أنه إذا زاد عن الذراع يصير حرام لأنه يؤذي. ولكن اللي دون الذراع ما اختلف أحد من أهل العلم ولا ذكره في كتاب البتة، وعلى حال من الأحوال. فبدأ هؤلاء المساكين المستضعفين من العلماء الكبار الضخام يقول لهم: ترى احنا ما بنقال لهم ترى الإسلام، يقولوا للمسلمين: ترى دينكم ما هو دين حق، ترى دينكم دين سيف، لولا السيف ما دخل أحد في دين الإسلام. طب يا أعداء الله، روحوا أندونيسيا وشوف. أندونيسيا وبرما وجنوب شرق آسيا ما ذهب إليها جندي واحد من بلاد المسلمين لافتتاحها، ما ذهب إليها عسكري واحد، ولا حملت راية لحرب في أندونيسيا وبرما وجنوب شرق آسيا، وإنما أهلها رأوا بعض الحضارمة اللي يروحوا يشترون الهيل والبهارات من أندونيسيا، ولقوا أخلاقهم طيبة من الحضارمة، وسلوكهم طيب وأعمالهم طيبة، يتطهرون ويتوضؤون، يصدقون الحديث ويعملون معاملة طيبة ولا يكذبون. قالوا: وش هذا؟ سمع ملك جاوة ملك جاوة وزوجته بهم، قالوا: تعالوا وش عندكم انتم؟ قالوا: عندنا دين الإسلام، هذا اللي علمنا هالخلاق. فدخل الملك وزوجته في الإسلام، ثم بدأ الإسلام يشرك ويستدير به أندونيسيا، حتى دخل أكثر ملايين الآن، ما هو 100 مليون ولا 200 مليون، كلهم دخلوا في دين الإسلام في ماليزيا وفي أندونيسيا وبرما وجنوب، كلهم دخلوا بدون سيف وبدون حرب. لكن يغررون بهؤلاء العلماء اللي يسمونهم كبار ويقولوا لهم: الإسلام ما انتشر إلا بالسيف. طب يقرأ القرآن. فبدأوا يألفون كتب الجهاد في الإسلام للدفاع، الجهاد في الإسلام للدفاع عن النفس. صاروا يألفون كتب من 50 سنة وأنت جاي أو أكثر قليل، يألفون كتب بأن الجهاد في الإسلام ما هو لإعلاء كلمة الله، الجهاد في الإسلام للدفاع عن المسلمين، لو ما جانا الكفار ما احنا بجينهم. طيب يعني إذا شفت ناس الثعابين تبي تاكلهم والوحوش تاكلهم، تخلوهم تاكلهم الوحوش؟ ما تخرجوهم من الظلمات إلى النور؟ ما تدلوهم على الطريق المستقيم؟ ما تقولوهم يخرجوا من الظلمات إلى النور؟ ما تدعونهم إلى الله عز وجل؟ وليش تعيبون علينا؟ ليش أنتم يا مثلا أحد النصارى واللي تعيبون علينا تقولوا الإسلام بالسيف؟ طب يقروا القرآن: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإن يريدوا الآيات اللي أنا قلتها كل هذه تبين مثل الشمس المشرقة في رائعة النهار بأن الإسلام ليس مغرما بسفك دماء المشركين، وإنما يعمل على إيصال الخير لهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذه الآيات البينات شاهدة بينة وبرهان ساطع على ما أقول. الآية هذه حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم أنا ببين جواب هؤلاء الملاحدة والذين انساقوا في في في انساقوا وراءهم من جهلة اللي سمونه كبار العلماء من مسلمي بعض البلاد ودخلوا في هذا وقالوا الجهاد للدفاع ما هو لإعلاء كلمة. يا أخي من قاتل يقول النبي محمد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة وصحيح قال وصحيح قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. يعني لو وقال إن واحد مرة للنبي محمد يا نبي الله أرأيت إن جاء الرجل يأخذ مالي قال لا تعطيه يبي يأخذ مالي بالقوة قال لا تعطيه قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلني قال أنت في الجنة قال فإن قتلته قال هو في النار. أرأيت الرجل يأتي ليأخذ مالي قال لا تعطيه مالك يعني يقهرني ويغضب القوة. لكن هذا إذا لم يكن الذي جاء يأخذ أميرا عليك. فإن كان الذي جاء يأخذ مالك ظلما وعدوانا مؤمرا عليك فسلمه المال ولا تقاتله ولا تنزع يدك من طاعته. لأن النبي يقول في الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح من حديث حذيفة الحديث اللي رواه مسلم في حذيفة أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني من غير حق من غير حق فاسمع وأطع فاسمع وأطع وإذا أخذ منك ظلما اسأل الله عز وجل يرد عليك وهو اللي ينتقم من الظالم يوم القيامة عندما توضع الموازين القسط ليوم القيامة فهنا مانا كبير ولا صغير ولا حاكم ولا محكوم يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا اللي أخذ مالك ظلما يبي يتحزن ويتعجع ويتحسر إنه أعطى كل ماله ولا أخذ منك هللة واحدة ظلما وعدوانا. يتمنى يوم القيامة عندما يشوف الموازين الحق والقسط يتمنى إنه ما ظلمك ولا بقيد أنملة. فيقول هنا حرض المؤمنين على قبل ما عشان نضع علي وهي الآية اللي بعدها بعد هذه الآيات يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. أنا بربطها الآن قبل ما أكمل الكلام على تفسير الآية لأنها مرتبطة بالذي مهدت له الآن من الإشاعات التي يبتلي بها الصغار المسلمين الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفرة عندما يذهبون إلى هناك يبدون بالشباب ترى دينكم ما هو دين حق ترى دينكم دين باطل ترى محمد تزوج 9 وقال للناس ما تزوجون إلا 4 ترى الإسلام ما انتشر إلا بالسيف. طيب انظر للقاعدة انظر للقاعدة اللي قام عليها التعدد القاعدة اللي قام عليها التعدد العدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم لأن المقصود العدل بين الزوجات والناس لا يطيقون أكثر من 4 وعسى أن يطيقوا لأن الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن محمد اللي أعطاه الله قوة عدد عديد من الرجال وكان يطوف على نسائه 9 في ليلة واحدة يدخل على هذه ويقعها ويدخل على هذه ويقعها في ظرفهم المتقاربة أو المتباعدة يجمعهم في ليلة من اللي عنده هالقدرة وبعدين في نفس الوقت هذه أمور الله أعطاها النبي ولا ينبغي للإنسان اللي في الدرجات السفلى يناظر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أعطاه لأنه يعدل وكان يعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعدل ويقول هالكلام ده يدعو ربه أن يعينه ولا أخذه إذا صار منه حب الوحدة أكثر لأن طبعا ده حق بالقلب حب القلب ما هو باليد وسط نسوان كلهم يعرفون أن عائشة كانت تحب نسائه ليه ولا انزعجوا بل كان على العكس كل ما يكون عند عائشة الوحدة منهم تتبرع بصحفة من الطعام أو غيرها وتهديه للنبي عند عائشة تكريما للنبي وتكريما لعائشة ومع ذلك تغار عائشة أحيانا إذا جاتها صحفة من وحدة تقوم تضرب الصحفة في الأرض وتكسرها من غيرتها وهو يحبها أكثر منهم ومع ذلك تغار رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها تغارها طبيعة ولذلك سودة سودة بنت زمعة وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة قبل عائشة، بس ما دخل عليها إلا بعد عائشة، تزوجها في مكة ولا دخل عليها إلا بعد إلا بعد عائشة، ما تزوج عائشة. فسودة لما كبرت في السن وكانت جسيمة جسيمة طويلة جدا، وخافت النبي يطلقها، جاءت وقالت يا محمد أنا خشي أنا خاف أنك تطلقني، أنا ما لي حاجة في الرجال، ولكن أبيك إن كان عندك نية تطلقني لا تطلقني، وأتنازل لليلتي عن عائشة لعائشة، أخلي ليلتي أنا لعائشة، يصير عائشة لها ليلتين وباقي النسوان نالهم إلا على ليلة وأنا مالي شيء. وفرحت عائشة بذلك ورضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار لعائشة ليلتين ولكل واحدة من الناس ليلة. وتقول أنا أردت من ذلك، تقول سودة للنبي أردت من ذلك أن أكون من نسائك في الجنة، إذا مت أنا على وأنا تابعة لك وأنا زوجتك، إذا وأنا زوجتك أكون معك في الجنة، زوجاتك ما هم بعيدين عنك، يبي يصير معك في الجنة، فودي أن أكون معك في الجنة، فلا تطلقني ولكن تنازلت عن ليلتي لعائشة رضي الله عنها. هؤلاء الذين يدعون ذلك يقولون الإسلام انتشر بالسيف، يقول لهم تعالوا لا يصير مثل ما قال في نص من نصوص الأناجيل، الأناجيل اللي بيد النصارى الآن اللي يقولونها النصارى، إن عيسى يقول لهم أراك، يقول لي واحد منهم فين ينصحه، أراك ترى الخشبة ترى القذاة في عين أخيك ولا تبصر الخشبة في عينك، يعني في عينك خشبة هذه كبرها ما تقول إن في عيني خشبة، ولو شفت قذاة صغيرة صغيرة في عين أحد تقول هذا في عوار، عوار في عينك، في عينك عوار، يعني تبصر القذاة، يقول هذا موجود في الإنجيل اللي بيد النصارى الآن، اليهود ما يعترفون به، يقول أراك تبصر الخشبات، تبصر القذاة في عين أخيك ولا تبصر الخشبة في، وأنا أقول المثل ده لليهود النصارى، الخشبة في عينيكم وتدورون قذاة في عينينا، في نفس التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الآن، التوراة خمس أسفار اللي بيده، يزعمون أن موسى كتبهم كذابين، لأن الصفحات الأخيرة منها تصف موت موسى وحمله على عربات مؤاب ودفنه في كذا، هو يبي يقول هذا بعد ما مات، يبي يكتب الكلام هذا بعد ما مات، إن كان مات ما هو كاتب ده، وهم قالين هذا كتبه موسى بخط يده، فموسى يقول عند في سفر التثنية الفقرة في سفر الفصل العشرين، الفصل العشرين، الفصل العشرين من سفر التثنية اللي بيا آخر سفر من أسفار التوراة الخمسة، آخر فيه إذا اقتربت من مدينة، يقول تعاليم التوراة، يقول للحاكم للأمير إذا اقتربت من مدينة فادع أهلها إلى الصلح، فإن أجابوك للصلح فجميع من فيها للتسخير لك ويستعبد لك. هذا النص أنا ما بنقول من توراتي، وحدد لك في سفر التثنية الفصل العشرين الفقرة من الحادية من العاشرة إلى السادسة عشر، من الفقرة العاشرة من سفر من الفصل العشرين الإصحاح يسمونه الإصحاح العشرين، من الفقرة العاشرة إلى السادسة عشرة فيها الكلام اللي أنا أقوله ده، فإذا طلبتهم للصلح فإن استجابوا فجميع من فيها لك للتسخير، يعني تستسخرهم وتستذلهم ويستعبدون لك، يكونوا عبيد لك، وإن أبوا إلا الحرب فحاصر، فإن دفعها الرب إلهك إليك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. يصير إحنا اللي بنضرب جميع الذكور بحد السيف، ولا هم اللي تعاليمهم العمية اللي موجودة إلى الآن يقراها اليهود ويقراها النصارى في كتب إلى هذه اللحظة اللي تقول هذا، جميع ذو اضرب جميع ذكورها بحد السيف، يعني لا تخلوا يطبقونها الآن في فلسطين، اليهود يستولوا على محل ما بيخلونا ولا حياء ولا حتى حياء من الناس، فيقول اضرب جميع ذكورها بحد السيف. يصير احنا اللي دلنا بالسيف ولا دلنا بالدعوة؟ بالدعوة. وسأقرأ في قوله تبارك وتعالى في الآيات قبل نهاية السورة هذه إن شاء الله أحاديث النبي اللي في البخاري ومسلم وغيرهما، كيف يكون المسلمون في حربهم وسلمهم، وكما قلت في الآيات الماضية، الآيات الماضية اللي ما يحل لنا إذا كان بيننا وبينهم معاهدة وبدرت خيانة أن ننقض العهد إلا بعد مدته، لكن ننذرهم وإما تخافن من قوم خيانة فامضي إليهم على سواء. هذه تعاليم الإسلام. فيقول حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال منكم، إن يكن منكم هذا قيد، 20 قال صابرون هذا قيد ثاني، بيّن إن 20 منا ويكونوا موصوفين بأنهم صابرون. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ما قال من إيه، ما قال من إيه، من أي جنس، قال 200. وإن يكن منكم 100، ما قال صابرة أو غير صابرة، يغلبوا 1000 من الذين كفروا، فعرفنا إن 200 من الذين كفروا. وهذا قلت لكم في الدرس اللي فات واللي قبله، إن هذا يسمى باب من أبواب البديع، الاحتباك. الاحتباك وهو إيراد جمل، يذكر قيد في موضع ويحذفه من المقام الثاني في موضع الثاني، اعتمادا للمحذوف على المذكور اللي فيه. هذا يسمى الاحتباك، وهو من أكثر أبواب البلاغة دورانا في كتاب الله. والقرآن كما قال الله عز وجل نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، متشابها متاني. وقلت أنا أظن مرة أو أكثر أن كلمة متشابه تستعمل باستعمالين، كلمة متشابه، القرآن كله متشابه كما قال هنا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني مرجع. وبعض القرآن متشابه وبعضه محكم. فالقرآن كله متشابه بمعنى أنه جميعه محكم متقن، درر من درر البلاغة، بل أعلى درر البلاغة، بل تعجز أساطين الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بآية من مثله أو بسورة من مثله أو بمثل حداهم 23 سنة، ما جرى واحد يقول أنا أجيب مثل القرآن. درر البلاغة وأبواب البلاغة المعاني والبيان والبديع كلها مطبقة تطبيقا، كلمة هي موجودة في كتاب الله عز وجل. ضربت مثلين، القرآن فيه كثير كثير، يعني لو الإنسان يجلس أيام وشهور وليالي علشان يبين هذه المتشابهات، لأن معنى متشابه متاني يعني محكم متقن، يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والإتقان والدقة والعلو والكمال في كل شيء، الكمال في كل شيء، في كل ما يأتي به كامل شامل تام، لا يعتريه النقص ولا يعتريه التغيير ولا يعتريه الاختلاف. وربنا يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا تجد فيه اختلافا في حرف واحد من الحروف. ومع ذلك هذا المتشابه المثاني يأتي التشابه. أنا أضرب لذلك مثلا في سورة البقرة، اسمع معي في والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سائل يسأل هل الخضر عليه السلام نبي أولي، وهل هو حي موجود الآن، وهل هناك علم لدني، علم الظاهر وعلم الباطن؟ الخضر ذكر الله قصته له في القرآن ولم يسمه، وسماه النبي محمد، فجاء الخبر الصادق عن الصادق المصدوق المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخضر، وأن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل فأعجب أو أعجب الناس، فقال هل فيه أحد أفصح منك يا موسى؟ هذا الكلام في الحديث البخاري وغيره، فلم يقل الله أعلم، فقال الله له إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطيك إياه وأعطيتك علما لم أعطيه إياه. قال وما علمته يا رب؟ خذ حوتا في مكتل، فإذا اضطرب الحوت فثم، فأخذ حوت مع يوشع بن نون مملح ميت، سمكة ميتة مملحة، وذهبوا إلى مجمع البحرين. فلما وصلوا إلى مجمع البحرين قال موسى لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. فلما رجعوا وإذا الحوت يجري إلى داخل في الماء، دخل في البحر وبدأ يعوم قدام يوريهم نفسه. فقال قال موسى هذا اللي نجينا خلاص راح الجوع وراح العطش هذا اللي جينا له. ورجع ولقى الرجل مسجى نايم يعني راقد ومسجى ببرده. قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال وعليك السلام ورحمة الله وأنا بأرضك السلام. من أين جبت السلام هذه؟ ما يعرف أحد يقول السلام عليكم. قال موسى بني إسرائيل. قال موسى بني إسرائيل. قال ما جاء بك؟ قال جئت لأتعلم. قال لا تستطيع إنك تستطيع معي صبرا. قال سأتجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. قال فإن اتبعتني على أعطاه قاعدة فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. أول ما وصلوا شاطئ البحر في سفينة مارة أشر لها الخضر فجاء ربانها عرفه فجاء يركض إلى جهة الساحل الشاطئ وقف وركب موسى والخضر ويوشع بن نون. بمجرد ما ركب الخضر على طول وخرج السفينة. هو قبل ما يخرج السفينة قبل ما يخرج السفينة نزل عصفور وحط على حافة السفينة ثم دل من قاره في البحر ورجع. قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. ثم خرج السفينة فقال أخرقتها. موسى حريص على مصلحة المسلمين. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا يعني عجيبا غريبا. قال ألم أقل. ما قال ألم أقل لك. قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. قال لا تؤخذني بما نسيت ولا تريخني من عنه. فانطلق. بمجرد ما طلع من شاطئ السفينة البحر وجد غلام صبي يلعب مع عيال له وراسه ورمى الراس في ناحية والجثة في ناحية. فطبع موسى ما طاق نسي النصيحة وقال له أقتلت نفسا زاكية أو ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. الأول قال له إمرا بلطف. موسى يقول له بلطف لقد جئت شيئا إمرا عجيبا أنك تفعل هذا. المرة الثانية قد جئت شيئا منكرا فظيعا تقتل نفس ذكية مرتكب جريمة. نحن وانت طالعين من البحر لكن في نهر ارتكب جريمة وانا قتل قتيل. أقتلت نفسا زكية بغير لقد جئت. قال لم أقل لك. الأول قال ألم أقل من البلاغة ومن هذا أنا أقوله الاحتباك اللي أضرب به المثل. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني. فلما مشوا وجدوا قرية أهلها معروفين بالبخل طلبوا منهم طعام قالوا ما عندنا لكم طعام. فوجد فيها جدارا مائلا يريد أن يقضي يعني مائلا والجدار ما يراده إلا بمعنى الميل. الإرادة الحسية ما هي الإرادة المعنوية. الإرادة الحسية يعني الميل الحسي يريد أن يقضى فأقامه. قال يا خضر لو شئت بأدب شفت أدب ما هو ربا لو شئت لاتخذت عليه أجر. ناس ما أكرمونا ولا ضيفونا ولا أعطونا وإحنا نجر طعامهم يستحقوني إحنا نساعدهم لأن نقوم من جدارهم من غير عمال. قال لا تصاحبني بعدها قد بلغت من لدني عذر. ربنا لما ذكر القصة وشرح القصة قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يقول النبي محمد يا ليت يا أخي يا ليت الخضر الصبر يا ليت موسى صبر. لو موسى صبر على الخضر كنا شفنا آيات كثيرة مع هالآيات الثلاث اللي شفنا هذه لكن ما صبر فضيع علينا هالآيات وهالمنفعة. أما السفينة والآيات اللي تعرفون عامة أهل العلم من أهل الشريعة الإسلامية على أن الخضر مات لأن الله يقول في محكم النبي في محكم التنزيل للنبي محمد إنك ميت وإنهم ميتون. وجلس النبي بين أصحابه يوما فقال لا يكون بعد 100 سنة على الأرض نفس منفوسة ممن موجود اللي هم موجودين الآن. معنى كلام النبي يعني جميع الأنفس الحية اللي موجودة على الأرض الآن من البشر بعد 100 سنة يكونوا كلهم تحت التراب. فالخضر إن كان موجود يومها راح وإن كان ما هو موجود يومها إن نجيب. هذه واحدة. ولذلك أكثر علماء أهل السنة على الخضر ميت وأنه لا وجود له. لكن الخرافيين وجماعة الصوفيين اللي بدوا يدعون إلى عبادة أنفسهم يقولوا إحنا لقينا الخضر والخضر حي مثل واحد يقول مره مثل يضرب في سوريا يقول لبعض مشايخ سوريا ان كان راكب على حال على على على, على سفح جبل على حمار في سفح جبل فالدردب الحمار وهو الدردب من فوق الحمار فصار ينادي يا خضر يا خضر يا خضر بعدين لما لقى الجبال الحجارة قال يا خضر اهرب انت عساك تنجو منه عساك تنجو الخضر وش بيعمل الخضر فالخضر ميت لا شك ولا ريب هذه واحد اما كون هناك عين وربنا يقول انك ميت كما قلت انك ميت وانهم ميتون وبين النبي في الحديث الصحيح بان جميع ما على الارض من نفس منفوسة لا تعيش بعد 100 سنة انما عيالهم اللي يجون بعد كده هم اللي يعيشون التناس اللي يجي وقال هناك علم لدني كلمة لدني ما هي عربية كلمة لدني هذه صوفية خيبانة مثلهم لان كلمة اللي في القرآن اتيناك من لدنا يعني من عندنا ما يسمى لدني اذا قال لدنا يعني يصير علم لدني لدني يعني عندي من لدن فلان من عندي فلان من لدن الله أنا من عند الله أتناك من لدن علم أنا من عند الله أتناك فسمى العلم عندي لا سمى العلم العندي سمى كلمة لدن معناها العندي وش معناها في اللغة العربية دي هذه ما هي لغة عربية ولا لغة حتى حقت عوام في الأصل هذه واحدة من لدن وأنا قلت أظن قريتكم في القصيدة اللي هي النصيحة قلت وقد فرق الجهال دين محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة وقالوا لقول الله ظهر وباطن وباطنه يبدل أصحاب وصلتي وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة وما كان قول الحق مثل بقالهم تنزه عن أغراض أهل الضلالة السؤال الثاني يقول هل يجوز أن نقول الذي بيننا وبينه عهد الله يكون اللي ينقض العهد ما يجوز استاد الخيانة لله عز وجل ما يقول الله يخون يقول الله ينتقم من اللي يخون يقول الله ينتقم من اللي يخون الله على اللي يخون أما يقول الله يخون الله ما يخون جاءت آيات في القرآن وحديث كالله سخر الله منه أو الله يستهزئ به فبعض العلماء قال ليه الله يستهزئ الله يسخر قلنا هذه الجزاء هذا جزاء لأنه يقول يستهزئون إنا مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قال الله يعني الله يجازيهم على عملهم الله يعني يجازيهم عملهم وذلك يوم القيامة يخلي المؤمنين على الأرائك يضحكون ويمر يشوفون الكفار يقول فاليوم الذين أجرموا من الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك جزاء السيزائنين في الدنيا يضحكون عليهم في الآخرة يستهزئون بهم في جهنم هذا يصير وكذلك لما قال سخر الله منهم عقوبة لقال يسخرون سخر الله منهم إنهم يسخرون سخر الله يعني عقوبة لكن خيانة ما يقول الله خان الله يخونك ما ينبغي يتدبون مع الله ولا يسند إلى الله إلا كلمة ثبتت في كتاب الله أو ادخالها النبي محمد لا يجوز أن يوصف الله بوصف أو يقال على الله قول ولا يجوز أن يوصف النبي محمد بوصف أو يقال على النبي قول إلا إذا صح به الخبر إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما كل إنسان يخبط يقول على الله ما لم يقل أو يقول على رسوله ما لم يقل هذا لا يحل للمسلم أن يطبقه المسلمين ينبغي أن يكونوا مرتفعين في علومهم وثقافتهم لأن الله بعث لهم نبيهم ليرفعوا في درجات العلى في الدنيا والذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فما من الحكمة ومن العلم إنك تتلفظ بالألفاظ السفيه تقول الله يخون الله ما يخون هذا ما ينبغي لمسلم أن يقوله السؤال هذا يقول بعض الكفلة يستبيحون أموال مكفوليهم أموال من على كفالتهم فهل هم بمنزلة الأمير على الرعية يعني يسلم المال إذا طلبوا ظلما لا هذه غير الأمير لك في ذمتك له عهد وبيعة ولا يحل لك أن تنقض يدك من بيعته وإذا بايعتم أميرا وأعطيتموه صفقة قلوبكم وأيديكم فجاء أحد الذي فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان ونبي لعلمنا هذا التعليم يقول وإن ضرب ظهر هذا لأن الأمير ما هو مثل واحد كفيل تعبان جايب عشان يأخذ منه 1000 ريال مثل الأمير اللي مسؤول عن رعية بعدد كذا وبعدد كذا أي اختلال فيها يختل يصيب كل الناس بالنكد والبلاء يعني أي خلل في الرعية أي خلل في الرعية ما هو عاقبته على شخص وعلى شخصين ولا على شوفوا البلاد اللي صار فيها انتكاسات اللي بيسمونها الانقلابات شوفوا صار أهلها صاروا أذل الناس ذلان وأكثرهم تفرقان وأهونهم إهانتان وأفقرهم مالا وأكثرهم قتلا وجرائم هذا اللي موجود الآن لذلك الإسلام يحضك على أن تلزم طاعة أميرك مهما كان. يقول واحد لما قال له يؤخرون الصلاة، يقول للنبي يؤخرون الصلاة، قال إن أساءوا فعليهم وإن أحسنوا فلكم. قال أفلا ننابذهم يا نبي الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. فما دام الأمر يصلي لا تتبع عوراته ولا تبحث عن سيئاته. وأنا أذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مرة من المرات ذكره ابن بشر في التاريخ، إني مرة من المرات واحد مطوح كتب له إن أمير البلد من بلاد سدير، إن أمير البلد الفلانية هذه يرتكب معاصي، فكتب له الشيخ محمد بن عبد الوهاب إياك أن تنص، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.